Da inşallah. Ne? Bismillah, elhamdülillah, salatu selamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. İnşallah neşra el-an fi istifracil ahkam min el-ayet, ahkam el-tecvid min el-ayet 28 min suratil Bakara. Euzu billahi mineşşeytanirracim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف الكلمة كلها مرققة والياء ياء لينة ساكنة أتى قبلها فتحة حروف اللين حروف اللين الياء والواو الياء والواو زكانتا الياء والواء ساكنتين قبلهما مفتوح فهذه حروف لين خلاص ولا يكون في حرف لا كان عارضا للسكون فقط نعم كيف مثل هذه الكلمة وكلمة يوم اليوم وهكذا فهنا هذا حرف لين أصلا ومد لين عارض للسكون وقفا قلت حرف لين وصلا ومد لين عارض للسكون وقفا وفيها ثلاثة العارض للسكون حركتين أو أربعة أو ستة ولا روم فيها ولا إشمال ما أعرفش لا يعني طيب ونراعي في الفاء حال وقوف عليها وهي ساكنة صفة الهمس كيف كيف سمعين ده هواء لا مفيش إشمام لا روم ولا إشمام لأنها منصوبة وامنعهما في النصب والفتح ولا لا روم ولا إشمام فيه الفاء فيها الهمس في حال القف عليه بس أنا عايزكم تسمعوا للهمس علشان في الكاف الناس بتحدث قرقعة وهذا خطأ الهمس ليس صوتا بل هو هواء مصاحب للحرف حال سكونه كيف كيف هي دي الصفة نعم صح تمام يبقى ايه نراعي هذه الصفة صفة الهمس كيف تكفرون الكلمة كلها مرققة مع حرف الراء مفخمة وقفا ووصلا لأنها في وسط الكلام مضمومة وليست ساكنة وليست مكسورة تكفرون نراعي في الكاف صفة الهمس أيضا تك سمعت الصفة تك وليست تك هكذا خطأ الفرقعة دي خطأ أما تك تكفرون تكفرون كيف تكفرون الفاء أتت مضمومة الفاء عفوا الراء مضمومة وبعدها واو ساكنة فاتصلت الضمة بالواو فأصبح فيها حرف مد فهو مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا مد طبيعي وصلا عارض للسكون وقفا وأيضا فيها ثلاثة العارض للسكون ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة أيضا تمام وغنة النون في حال الوقف تكون في الدرجة الرابعة لأنها ساكنة مظهرة وفي حال الوصل تكون في الدرجة الخامسة لأنها متحركة بالله قلنا لام لفظ الجلالة تكون مرققة إذا سبقت بكسرة وتكون مفخمة إذا سبقت بضمة أو فتحة فهنا هي مسبوقة بحرف الجر بالله بالكسر فهنا اللام تكون مرققة والهمزة ساقطة في الوصل والبدء دائما نقول بالله فلا تحقق هذه الهمزة أبدا بالله والهاء أتت مخفوضة أي مكسورة ففي لفظ الجلالة هنا أربعة أوجه ثلاثة العارض للسكون ووجه واحد بالروم ووجه واحد بالروم. وقلنا أن الروم يعامل معاملة الوصل، يعني على وجه الوصل يكون الروم. لو أنت بالله وكنتم هتقول بالله بالله هكذا. وكنتم الواو حرف عطف مبني على الفتح، كنتم الكلمة كلها مرتفعة والنون ساكنة أتى بعدها حرف التاء فحكمها إخفاء حقيقي بغنة، ودرجة الغنة هنا في الدرجة الثالثة، في الدرجة الثالثة سنبين درجات الغنة فاسمعوا مني. درجات الغنة خمسة، الأول في المشدد وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. الدرجة الثانية مع الياء والواو في الإدغام بغنة، مي ميو مي يشاء ميو مثلا. الدرجة الثالثة في حروف الإخفاء الخمسة عشر حرفا، أضف إليها الإقلاب الإقلاب والإخفاء الشفوي، كل هذه في الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة من درجات الغنة أن تكون النون أو الميم ساكنتين مظهرتين، نون ساكنة مظهرة أو ميم ساكنة مظهرة. الدرجة الخامسة من درجات الغنة أن تكون الميم أو النون متحركة بأي حركة من الحركات الثلاثة، هذه أقل درجة من درجات الغنة. تمام. وكنتم، ونراعي هنا بسط الشفتين عند النون، خلي بالكم يا جماعة من هذه المسألة، كثير من الإخوة والأخوات إذا قرأوا مثل هذه الكلمة لا تبسط شفتيهم أبدا في الكلمة، بل تظل مضمومة في الكلمة بأثرها، فيقولون وكنتم وكنتم هكذا، فهذا يعد لحنا جليا. لماذا؟ لأنه حرك الساكن بالضم. لماذا؟ لأنه حرف وحيد ساكن بين مضمومين، ساكن بين كاف مضمومة وتاء مضمومة، فيقول كنتم. طيب ما يعني ما الذي فعلناه هنا، وما الجهد الذي بذلته أنت حتى تقرأ هذه الآية؟ فقط كل مطلوب منك أنك تبسط شفتيك على النون، هتقول كذا كأنك بتقول تقسم الكلمة إلى نصفين، هتقول كنتم كنتم، هنضيف عليها بقى زمن الغنة مع الإخفاء، كنتم كنتم، تابع معي وتمرن زي ما أنا بقول كنتم. يبقى هنقسم الكلمة إلى جزئين، نضم في الكاف ونبسط على النون، ونضم في التاء ونبسط على الميم، كنتم عفوا كنتم. تمام. الميم الساكنة هي ميم جمع، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها ميم جمع على أي حال، وهي ميم ساكنة مظهرة لأن بعدها همزة، وهي أيضا في رابع درجات الغنة وقفا ووصلا، ولا روم والإشمام كما قلنا لأنها ميم جمع. أموات أمواتا هي أصلها أمواتا أمواتا. طب إيه الألف ده؟ الألف ده هو مد العوض عوضا عن التنوين، العرب ما كانوا يقفون على التنوين، فكانوا التنوين بالفتح يبدلونه ألفا صحيحا، فبدل أن نقول أمواتا نقول أمواتا أمواتا. طيب الهمزة همزة محققة في البدء والوصل، همزة أصلية محققة في البدء والوصل. والميم ميم ساكنة أم نراعي فيها صفة البينية بين الشدة والرخاوة، من حروف لن عمر، هذه من الجزرية يا شيخ محمد، من حروف لن عمر. تمام. أم و وحرف الواوي هنا فيه مدا طبيعيا، خلي بالكم مش الواو هو اللي فيه المد، مش الواو هو الحرف المدي هنا بل الألف. ليه؟ لأن الواو، شوفوا خلي بالكم من المعلومة دي، الواو هنا حرف واو عادي خالص، وليس حرف لين ولا حرف مد، بل هو واو عادية مفتوحة اتصلت الفتحة بالألف الذي بعدها فأصبح مد طبيعي وصلا وصلا ووقفا. ليه؟ لأنه في وسط الكلمة. أم واتا. طيب التاء أمواتا كما قلنا أنقف عليها بمد العوض اللي هو عوض عن التنوين، نقف بالألف مد طبيعي. أما في الوصل فتنوين أتى بعده حرف الفاء، فهنا حكمه إخفاء حقيقيا بغنة، إخفاء حقيقيا بغنة. أمواتا فأحياكم، فأحياكم الكلمة كلها مرققة والهمزة محققة بدءا وأصلا، والحاء فيها الهمس وفيها الرخاوة، فيها الهمس وفيها الرخاوة، فأح هذا هو الهمس مع الرخاوة، فأحيا، فأحيا. حرف الياء هنا فيه مدا طبيعيا وقفا ووصلا لأنه في وسط الكلام. ليه؟ لأنه الياء مفتوحة وأتى بعدها الألف. أحيا، أحياكم، أحياكم. الميم ميم جمع لا روم فيها ولا إشمام، وهي أيضا في رابع درجات الغنة لأنها ساكنة. نقف على الكلمة بوجه واحد فقط بالسكون المحض، أحياكم. ثم كل الكلمة هنا مرققة والميم في أعلى درجات الغنة. ثم لو وقفنا عليها نقف بإيه؟ بالغنة. ثم هكذا، ثم يميتكم، يميتكم. يبقى هنا هي فيها الغنة كاملة وقفا وأصلا، زي كما نقف كما نصل. يميتكم الكلمة كلها مرققة والميم في أقل درجات الغنة، والميم أيضا فيها مد طبيعي وصلا وقفا. يمي لأنها مكسورة اتصلت الكسرة بالياء، فهي من جنس الياء، فأصبح فيها المد الطبيعي في الوصل والوقف. يميتكم، وأيضا التي سبقتها ميم جمع لا روم فيها ولا إشمام لأنها ميم جمع وهي في رابع درجات الغنة أيضا والميم مظهرة. عارفين أحكام الميم الساكنة؟ أنها ثلاثة أحكام. الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام. الحكم الأول أنها تدغم بغنة مع الميم، يعني مع نفسها. الميم الساكنة تدغم مع الميم المتحركة فتصير في أعلى درجات الغنة. والحكم الثاني تخفى مع حرف الباء، تخفى مع حرف الباء ويسمى إخفاء شفويا، إخفاء شفويا. لا، ليس إدغام شفوي، ما فيش إدغام شفوي، اسمه إدغام مثلين صغير بغنة، إدغام مثلين صغير بغنة. أما الإخفاء فيسمى إخفاء شفويا نسبة إلى الشفتين مخرج الميم، تمام. والإظهار هو أيضا يسمى إظهارا، اللي هو إظهار في بقية الحروف، إدغام مثلين صغير بغنة، نعم. والإظهار يسمى إظهارا، إظهارا شفويا، إظهار شفوي، نعم نعم. ثم يميتكم، ثم تكررت معنا، يحييكم يحييكم، برضو الكلمة كلها مرققة، الياء الأولى، الياء الثانية، العفو، يحييكم، متحركة بالكسر، بعدها ياء ساكنة، فيها مد طبيعي وصلا وقفا، يحييكم. وأيضا هي هذه الكلمة نقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون المحض، ولا روم فيها ولا إشمام، لأنها ميم جمع، وأيضا هي في ربع درجات الغنة. وثم التي تليها أتت أيضا من قبلها، إليه، إليه الهمزة محققة في البدء والوصل، إليه الياء ياء لينة، لا ياء لينة من حروف اللين الاثنين، لأنها ساكنة قبلها مفتوح، وفيها مد لين عارض للسكون، إليه، إليه، تمام. ونقف على هذه الكلمة بكم وجه، يلا يا جماعة اشتغلوا كده معانا. نقف على هذه الكلمة، عندي شو كتب حاجة بالسكون المحض، فيها روم وإشمام ولا لا؟ بالسكون المحض دي يعني وجه واحد تقصد؟ لا لا، إليه، أيوة، أي يحييكم بالسكون المحض وجه واحد، لا روم، لا روم، لا روم ولا إشمام في يحييكم، صح. لكن إليه، إليه فيها وجه بالروم، إليه فيها وجه بالروم. إحنا قلنا ممتنعات الروم والإشمام أن يأتي، أولا ننظر إلى هاء الضمير مضمومة مكسورة، هنبدأ نبص هل يقع عليها بقى بعد كده الرؤية، يعني تستحق البحث، نبص بقى على اللي قبلها. قبلها وجدنا كسرة أو ضمة أو ياء أو واو، يبقى لا روم ولا إشمام. إذا لم نجد ذلك، إذا لم نجد ذلك يبقى إيه؟ أيوة، شفت بقى أنت قلت يا أهو. يبقى فيها روم ولا ما فيها شيء؟ فيها ولا ما فيش؟ لا روم، صح. يبقى فيها كم وجه؟ طيب وجه واحد بالسكون المحض، لا فيها ثلاثة، فيها ثلاثة أوجه بالسكون عارض للسكون، فيها ثلاثة أوجه عارض للسكون، مد لين عارض للسكون، إليه بالكسر، وإليه بالتوسط، وإليه بالإشباع، ست حركات، لكن لا روم فيها ولا إشمام. ليه؟ لأنها أتى قبل هاء الضمير ياء، تمام؟ تمام. ترجعون، الكلمة كلها مرققة ما عدا حرف الراء، نعم إن شاء الله، الكلمة كلها مرققة ما عدا حرف الراء، فإنها مفخمة لأنها ساكنة قبلها مضموم. ترجعون، العين أتت مضمومة بعدها حرف الواو، فأصبح عندنا مد طبيعي وصلا عارض للسكون وقفا، وفيها ثلاثة، ولا روم ولا إشمام لأنها منصوبة، وغنة النون حال الوقف في سكون النون تكون في الدرجة الرابعة، أما وصلا فتكون في الدرجة الخامسة، وهي أقل درجات الغنة. وبذلك نكون قد أنهينا استخراج الأحكام من هذه الآية، الآية 28 من سورة البقرة. فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هل من أسئلة؟ حد عنده أسئلة؟ تفضل. وفيك بارك الله يا شيخ محمد. نعم. كلمة خوف عند الوقف هتكون الواو، الواو دي واو لينة وفيها مد اللين. نعم. عند الوصل بثلاثتها خوف. طب هات لنا اكتب الآية خوف ايه؟ خوف خوف بس تقصد الكلمة فقط؟ عكستها عكستها. كلمة خوف ولا خوف عليهم، ولا خوف، ولا خوف عليهم. نعم. ولا خوف، خوف عليهم دي فيها مد لين عارض السكون، واخد بالك، وفي هي فيها سبعة أوجه، ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة بالإشمام ووجه بالروم. أو عند الوصل هيا. ولا خوف عليهم، خوف عليهم ما فيش فيها صعوبة في حاجة. السكون مع العاد. نعم نعم نعم، هي فيها ثلاثة العارض للسكون، قلنا مد لين عارض للسكون ما تنساش دي، ثلاثة، وفيها أيضا ثلاثة بالإشمام على السكون، نفس أوجه السكون هي أوجه الإشمام. نعم. قال من أسئلة أخرى أزمنة الغنة. أزمنة الغنة هي لا تحتاج إلى تمرين ولا شيء، هي تحتاج فقط أنك تعطيها، تعطيها وقت أو اهتمام أكثر من غيرها. يعني لما نأتي على كلمة ثم يميتكم، أنا لو قرأتها مخففة ماذا أقول؟ ثم يميتكم، هذا زمن الحرف صح؟ لا، احنا مش عايزين نقول حركتان بقى، عايزين نقول ان تغن عليها اسمها، اسمها يعطيك، يعطيك نغمة يعني فيها زمن. ثم يميتكم، هذه غنة كده، انا اريد غنة يعني تعطيني انت نغمة فيها. ثم يميتكم، نعم. فيعني أنا بس يعني هذه الحركات على فكرة عشان بس أكون أمين في المعلومات اللي بنقولها، أن لفظ الحركات هذه لفظ حديث لم يتقل، لم يقولوا أبدا حركة وحركتين وثلاثة وهكذا، لكن كانوا يقولون بمقدار ألف صحيح أو ألفين أو ثلاثة ألفات وهكذا، واخد بالك. فيعني طبعا العلماء الموجودون الآن والحاضرون نسأل الله يطيل في أعمارهم ويبارك في أعمالهم وعلمهم، يعني اختاروا هذه الألفاظ للتقريب، للتقريب الأفهام فقط، واخد بالك. يعني لما قالوا حركة وحركتين هم أرادوا إن هم يعني يقربوا المسألة للمبتدئين وهكذا. نعم. فالغنة هي زمن، وهذا الزمن، هذا الزمن يتغير بتغير مرتبة القراءة، فلو كنت تقرأ بتؤدة وطمأنينة يزيد زمن الغنة ويزيد زمن المد، وإذا كنت تقرأ بأسرع من ذلك يقل الزمن، وإن كنت تقرأ حدرا يزيد الزمن، وإن كنت تقرأ زمزمة عفوا يقل الزمن، وإن كنت تقرأ زمزمة يعني هذه من ضمن المراتب التي يعني قالوها اللي هي الإسراع، الإسراع أكثر فأكثر، هذا كل ما تسرع كلما قل زمن الغنى، لكن هي على أي حال أكثر من الأزمان العادية، لابد أن نأتي بأزمان هنا في الغنى. قالوا أن مراتب القراءة بعضهم قال ثلاثة، التحقيق، التحقيق والتدوير والحدر، وبعضهم قال أربعة: التحقيق والترتيل والتدوير والحق. فجعل الترتيل مرتبة، ومن قال ثلاثة جعل مع الثلاثة لكل واحدة فيها ترتيل، قال تحقيق بترتيل وتدوير بترتيل وحدر بترتيل. فالترتيل لا ينفك عن القراءة بحال، لقول ربنا سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. واضح؟ وبعضهم زاد على ذلك فجعلها خمسة، قال تحقيق وترتيل وتدوير وحدر وزمزمة، وهذه أسرع من الحدر وهي ليست مستحبة. فالإسراع في القراءة يكون على يعني على أسرع حال أن يكون هو الذي نقول عنه نحن الحدر. الحدر هذا مرتبة سريعة جدا، لأنه لابد أن تفهم القراءة ولا تكون يعني كأي كلام آخر. وحتى قالوا أن هذا الإسراع يكون في المراجعة، مراجعة الأوراد، مراجعة المحفوظ، وهكذا هذه تكون فيها الإسراع. تمام. أما هذه الزمزمة يعني أنا يعني الحقيقة لا أعرفها، لكن طبعا هي موجودة في نقلت في الكتب، لكن يعني الأقوال عنها ليست قوية. تمام. والرأي الذي نقول به وقال به سادتنا أن مراتب القراءة ثلاثة، وهذا والله أخذناه من أفواه من علمونا، من أفواه مشايخنا وعلمائنا، يعني أنقله لكم يعني بسند متصل عن مشايخي أنه ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى التحقيق، كالمصحف المعلم الذي تستمعون إليه مثلا للشيخ الحصري أو الشيخ المنشاوي وغيرهم. والثانية التدوير، كما تستمعون إلى قراءة الشيخ عبد الباسط مثلا أو الشيخ البنا. والمرتبة الثالثة الحدر، وهي أسرع شيء في القراءة. نعم، وهكذا أنا أقول بذلك، والله تعالى أعلم. يبقى عندنا تحقيق بترتيل وتدوير بترتيل وحدر بترتيل، يعني الترتيل لا ينفك عن الثلاثة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ورتل القرآن ترتيلا. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وكتب الله أجركم.